دي ورقة بردي ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية ودي ورقة بوستة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، احنا بتوع الورق، الورق ورقنا مع شريف عمر. فضيلة الشيخ الجليل الشيخ خالد الجندي، تسمح لنا نقلب في أوراق فضيلتك شوية؟ أهلا وسهلا ومرحبا بيكم بالسادة المستمعين، وكل سنة وانتم طيبين. أهم أو أخطر ورقة وقعت في إيد فضيلتك قبل كده؟ أهم وأخطر ورقة وقعت في إيدي هي شهادة تخرجي. الحقيقة تخرجي في الجامعة أنا بعتبره هو وثيقة الانطلاق إلى الحياة، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفيتها حقها في الاحترام والتبجيل. ورقة من جورنال فضيلتك محتفظ بيها حتى الآن. اليوم الذي لم أرى له مثيلا لما قريت في الجريدة إن إحنا عبرنا قناة السويس في 73، حقيقة تأجج في نفسي من الشعور الوطني ما لا يتخيل عقل. شعرت بكرامتي المهدرة وقد عادت، كنت حاسس أن ملايين الصائمين في مصر موصولين بالله سبحانه وتعالى، ورغم كده الناس بقت نازلة في الشوارع بتهلل وتكبر وإحنا كنا في سعادة. الجريدة دي بقى حضرتك أنا لسه محتفظ بيها لغاية دلوقتي. تقدر فضلتك تطلق على مين بطل من ورق؟ على المنتخب القومي. الحقيقة يعني هيصة وعاملين هيصة وزيتة ومعرفش ايه وكده، انا ماليش في الكرة قوي يعني، بس الحقيقة انا بحب الناس تبقى فرحانة. كنا عشمانين بالضبط، شوف الكلمة دي دي كلمة بتقطع في نفسي، ناس عشمانة والناس وفرت لكم كل حاجة. انا مش هذكر اسماء بس كل واحد فيهم يعني اتحط له البرستيج اللائق بيه اكتر بكتير من اللي خدوه علماء الذرة، وبقوا مليارديرات وناس ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك، وفي النهاية تفضحونا الفضيحة دي. في مجال الدعوة الإسلامية تقدر فضلتك تقول على مين ورقة رابحة؟ وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور مختار جمعة، ده ورقة رابحة جدا. وخد بالك بقى على قدر عداوة الناس ليه على قدر تقييمك لنجاحه. الراجل ده حائط صد يعني سد العالي اللي وقف قدام خفافيش الظلام وجحافل التطرف ومنع التسلل إلى وزارة الأوقاف من هؤلاء المتنطعين، وحمى الوزارة وحمى الدعوة وكون جيوش من الدعاة القادرين على التفاهم قضايا الوطن، وبقى الكلام عن قضايا الوطن مش عار ولا عيب ولا تطبيل ولا نفاق. فأنا الحقيقة أود أشكره على هذه القوة وهذا النشاط. هل في ورقة فضلتك قلبت عليها الدنيا ولقيتها ولا ما لقيتهاش؟ أنا في ورقة قلبت عليها الدنيا، قعدت ادور عليها يا استاذي، وقعدت اقول يا جماعه عيل تايه يا ولاد الحلال، انما للاسف الشديد سافر او اختفى او اتخطف. عموما انا متوقع انه مات، الله يرحمه ويحسن اليه ويغفر له. معرفناش الورقه ايه؟ الجنيه، الف رحمه ونور، الله يغفر له ويعفو عنه. حضرتك ممكن تقول لمين بص في ورقتك؟ كل انسان. انا بحب كده اقول لاولادي المشايخ وبقول للناس كلهم، قولوا للناس الكلام ده مهم قوي، وعلم ولادك ده انت في لجنه امتحان اسمها الدنيا، لجنة الامتحان دي ما ينفعش فيها الغش، لأن كل واحد عنده سؤال غير التاني. فيا ابني بص في ورقتك علشان الامتحان ده امتحان شخصي. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، الجملة دي اتقالت لفضلتك قبل كده أو جت في ذهن حضرتك في أي موقف؟ الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، لا محدش عمل معايا كده. ليه؟ لأن أنا الحياة شيخ، لا يمكن أبدا، شوف بص من سابع وثامن وتاسع وعاشر المستحيلات أني أوافق على حاجة لا يسمح بها الشرع ولا يسمح بها القانون. وحأكد الآية اللي اتظلمت، أكتر آية اتظلمت في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية دي فيها يا أيها الذين أمنوا، الناس ما بتقولهاش كده لأن اتنطقت في الفيلم غلط. الفيلم اللي الناس بتتداوله يقول لك إيه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما فيش آية كده. الأمر الثاني كلمة أطيعوا جت لله. وكلمة قطيعه جات للرسول، قول الأمر ما خدوش كلمة قطيعه، قال وقول الأمر على طول بالعطف. ليه؟ لأن طاعة قول الأمر مقترنة بطاعة الله ورسوله. فإن عصى قول الأمر الله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فدي أكتر آية ظلمت والناس فاكرة آية دي للتضبيل للحكام ولا للنفاق ولا أعوذ بالله. واللي يظن هذا الكلام قد يخرج من الملة. فضيلة الشيخ الجليل الشيخ خالد الجندي، الورقة الأخيرة هتكتب فيها سؤال لشخص معين، من هو الشخص وما هو السؤال؟ الحقيقة الجيل اللي موجود كله أنا هسأله سؤال مهم جدا، أنت بتحرص على غسيل إيديك ليه قبل ما تأكل؟ أكيد علشان النظافة وعدم التلوث. ممكن تعمل الكلام التعقيم ده في عقلك، احرصوا على مصدر المعلومة، لأن السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي عاملة زي التواليت العمومي، أي واحد عاوز يقضي حاجاته بيقضي حاجاته، فكونوا حذرين حفظكم الله. الوقت انتهى، لمي بقى يلا كل الورق ده، الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.